دعوة المظلوم مستجابة. هذا الكلام أيها المسلمون عباد الله يساق في مثل هذه الأيام من أجل أن نحذر أنفسنا وإخواننا من الظلم، فإن الظلم مرتعه وخيم، أما والله إن الظلم شؤم، وما زال الظلوم هو الجهول تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. بعض الناس إذا أوتي سلطة أو جاها أو مكانة يظن أنه مخلد فيها، يفعل ما يشاء، لربما يسلق الناس بلسان من حديد، لربما يتعدى عليهم في أموالهم، في أعراضهم، في أملاكهم، وما يدري المسكين بأن دعوة تسري في جوف الليل يرفعها الله عز وجل، فتنقلب نعمته نقمة، وسعته ضيقا، وفرجه هما وغما. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يسلم الناس منا، ونعوذ بالله من أن نكون ظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. توبوا إلى الله واستغفروا.